بإذن الله قريب، يفرح المؤمنون واليمنيون بعودة الأمن والاستقرار لبلادهم بإذن الله جل وعلا. ولنعلم جميعا أيها المؤمنون أيها المصلون أن النصر والتمكين من عند الله جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله. وقال جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها المؤمنون، حتى يكتمل النصر والتمكين وحتى ينتصر حتى ينتصر أهل الإسلام على الظلم والبغي، لا بد أن نأخذ بأسباب النصر والتمكين، منها الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله جل وعلا وعد وهو أصدق القائلين أن ينصر عباده المؤمنين الموحدين. ومن أسباب النصر والتمكين يا عباد الله أن نتوكل على الله وحده، أن نعتمد على الله وحده جل وعلا. قال الله جل وعلا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على الله جل وعلا كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فمن توكل على الله جل وعلا وحده كفاه. ومن أسباب النصر والتمكين إقامة الصلاة وآداء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها مع جماعة المسلمين من أسباب النصر والتمكين، ودفع الزكاة للمستحقين من أصناف الزكاة الثمانية من أسباب النصر والتمكين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النصر والتمكين. قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكل فرد يستطيع أن ينصر أمته بالتوبة الصادقة إلى الله جل وعلا. ولنحذر من الذنوب والمعاصي بأشكالها وأصنافها. لما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد ونزلوا من الجبل وقد قال لهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا من هذا الجبل إن كانت لنا أو علينا. فاجتهد بعض الصحابة لما رأى أن المشركين قد انهزموا نزلوا من الجبل، فتحدث بعض الصحابة في هذه الهزيمة. قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمؤمن يستطيع أن ينصر إخوانه المسلمين بالتوبة الصادقة وبالإقلاع عن الذنوب والمعاصي بأشكالها وأصنافها وأنواعها، لأن البلاء كل البلاء بالذنوب والمعاصي. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فرجوعك يا عبد الله إلى الله جل وعلا من أسباب نصر الأمة وتمكين الأمة. ومن أسباب النصر يا عباد الله الثبات وكثرة ذكر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالثبات وذكر الله جل وعلا من أسباب النصر والتمكين، فيكثر المسلمون من ذكر الله جل وعلا ومن التعلق به سبحانه وتعالى، لا سيما من هم على الحدود أعانهم الله وسدد خطاهم وأقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم. ومن أسباب النصر والتمكين يا عباد الله أن نعد العدة لهم. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإعداد العدة أمر مطلوب، وهو من أسباب النصر والتمكين. ومن أسباب النصر يا عباد الله أن تجتمع الكلمة، أن نسعى لجمع الكلمة والقلوب، ونحذر من الفرقة والشقاق والخلاف والنزاع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، فتفشلوا وتذهب ريحكم. يحرص كل واحد منا أن يجمع الكلمة، ونحذر من الخلاف والشقاق، لأنه يضعف الأمة يا عباد الله. والصحابة رضوان الله عليهم عرفوا كيف يختلفون في كثير من المسائل الفرعية، ولكن اجتمعت قلوبهم وتوحدت صفوفهم وفتحوا الفتوح وانتصروا على الأعداء ونشروا دين الله في كل مكان. ومن سعى في جمع الكلمة والقلوب فإنه على خير كبير وكثير من الله جل وعلا. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام والزكاة، أي النفل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وإنني أخاطب الأخوة اليمنيين على وجه الخصوص أن يحرصوا على جمع الكلمة وعلى وحدة الصف، وليحذروا من الشقاق والخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضوا في التحريش فيما بينهم. اللهم اجمع القلوب ووحد الصفوف يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله عدد ما حمده الحامدون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر الجنود المرابطين، نشكر رجال الأمن الذين على الثغور، ونقول لهم: هنيئا لكم، فأنتم تردعون الظالم، أنتم تردعون من أشركوا بالله، من دعوا مع الله غيره، من دعوا مع الله غيره. أنتم تدافعون عن بلاد الحرمين، تدافعون عن العقيدة، تدافعون عن مكة والمدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين رباط يوم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة. وتأملوا معي هذا الفضل العظيم، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. فهنيئا لكم أيها المرابطون، يا من تركتم أولادكم، يا من تركتم أعمالكم، يا من تركتم الأهل وأصبحتم على الثغور تسهرون الليل على راحة المسلمين، فهنيئا لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وأنزل على قلوبكم السكينة والطمأنينة، وشرح صدوركم، وثبت أقدامكم، وتولاكم في أنفسكم وفي أهليكم، وسدد أقوالكم، وقضى دينكم، وفرج همكم. نسأل الله أن يتولاكم بحفظه ورعايته. وعلينا جميعا لا سيما من هم على الحدود أن نلجأ إلى الله جل وعلا بكثرة التضرع والدعاء واللجوء إليه سبحانه وتعالى. تأملوا معي عباد الله قول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. أنزل الله في بدر ملائكة يقاتلون مع المسلمين عندما استغاثوا بالله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى ينصر عباده. والله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فربنا قريب سميع مجيب الدعاء. واصبروا وصابروا، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأنتم أيها المرابطون على خير عظيم، وإن لهم واجب علينا جميعا أن ندعو لهم بالثبات والتسديد والحفظ والرعاية، وأن نخلفهم يا عباد الله في أهليهم. ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. اللهم يا حي يا قيوم سدد أقوالهم وبارك في جهودهم. يا واحد يا قوي يا عزيز يا عظيم، نسألك نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر كتابك، اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم عليك بالحوثيين ومن ساعدهم. اللهم شتت كلمتهم، شتت قلوبهم، فرق بين قلوبهم يا رب العالمين. اقتلهم بسلاحهم ومن ساعدهم ومن عاونهم. يا رب إنهم ظلموا وآذوا المؤمنين، وآذوا صحابة رسولك، وطعنوا في عرض رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم فانتقم منهم، اللهم فانتقم منهم، اللهم مزقهم كل ممزق يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تعيد الأمن والاستقرار لبلاد اليمن وغيرها من بلاد المسلمين، من بلاد المسلمين في الشام والعراق وفلسطين وغيرها من سائر بلدان المسلمين. يا رب اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة. يا رب وحد صفوفهم. أرنا عاجلا غير آجل نصرا للإسلام والمسلمين. أرنا يا قوي نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المظلومين، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان. أعد المشردين إلى بلادهم آمنين مطمئنين، وانتقم لهم يا ربي ممن ظلمهم وممن آذاهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. يا ربي أصلح أحوال المسلمين، يا ربي أصلح أحوال المسلمين، يا ربي أصلح أحوال المسلمين عاجلا غير آجل. يا رب من أراد بلادنا بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، واكشف ستره وافضحه على رؤوس الأشهاد. احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب العالمين. أصمنا يا ربي من فتن الشهوات وفتن الشبهات، وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين. اللهم ثبتنا يا حي يا قيوم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.